لقريش كانت قادمة بتجارة من جهة الشام بصحبة أبي سفيان، فعلم أبو سفيان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات هذه العير، فاستصرخ قريشا في مكة وأرسل لهم الصريخ، فتجهزوا وخرجوا لملاقات النبي عليه الصلاة والسلام، وفرت العير وتلاقى المسلمون والكفار في بدر، موقعة بدر. ومن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في تلك الغزوة بالنصر المبين، وفر الكفار، أعطوا ظهورهم للمؤمنين فارين، يأسر المسلمون منهم فريقا ويقتلون فريقا، فأسروا منهم 70 رجلا وقتلوا منهم 70، وقتل كثير من أعيانهم وكبرائهم وأشرافهم، مثل ما قال الشيخ: فهزم الله المشركين هزيمة عظيمة، قتلت سرواتهم. سرواتهم جمع سرات، وسرات كل شيء أعلى. قتلت سرواتهم وصناديدهم، وأسر من أسر منهم، وأصاب المشركين مصيبة ما أصيبوا بمثلها. قال: وهذه الغزوة أنزل الله فيها وفي تفاصيلها سورة الأنفال، أنزل في هذه الغزوة وفي تفاصيلها سورة الأنفال. كان عليه الصلاة والسلام في ليلة تلك المعركة، ليلة تلك المعركة، معركة بدر، عين للصحابة مصارع كبراء المشركين، فكان يشير عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إلى أمكنة معينة يحددها، يشير إليها، يقول: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، يعني هذا المكان الذي يموت فيه غدا فلان وهذا المكان الذي يموت فيه غدا فلان، فما أخطأ أحد منهم الموضع الذي عينه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. غنم المسلمون في تلك المعركة غنائم عظيمة، وكانت هي ذلك اليوم يوم فرقان كما سماه الله تبارك وتعالى في القرآن، لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل، وعز فيه المسلمين وأذل الكافرين، وأصبحت للإسلام هيبة وشوكة ورهبة في قلوب أعدائه. ولهذا يقول الشيخ: بعدما رجع إلى المدينة منها مظفرا منصورا، ذل من بقي ممن لم يسلم من الأوس والخزرج، ودخل بعضهم في الإسلام نفاقا. ولذلك جميع الآيات التي نزلت في المنافقين إنما كانت بعد غزوة بدر. قال رحمه الله: ثم في السنة الثالثة كانت غزوة أحد، غزا المشركون وجيشوا الجيوش على المسلمين حتى وصلوا إلى أطراف المدينة، وخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وهيأهم ورتبهم، والتقوا في أحد عند الجبل المعروف شمالي المدينة، وكانت الدائرة في أول الأمر على المشركين. ثم لما ترك الرماة مركزهم الذي رتبهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: لا تبرحوا عنه، ظهرنا أو غلبنا. وجاءت الخيل مع تلك الثغرة، وكان ما كان، حصل على المسلمين في أحد مقتلة أكرمهم الله بالشهادة في سبيله. وذكر الله تفصيل هذه الغزات في سورة آل عمران، وبسط متعلقاتها فالوقوف على هذه الغزوة من كتب السير يعين على فهم الآيات الكثيرة التي نزلت فيها كبقية الغزوات. قال رحمه الله: ثم في السنة الثالثة كانت غزوة أحد، السنة الثالثة كانت غزوة أحد، غزا المشركون وجيشوا الجيوش على المسلمين حتى وصلوا إلى أطراف المدينة، توصلوا إلى أطراف المدينة، وخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وهيأهم ورتبهم عليه الصلاة والسلام، وذلك في السنة الثالثة من الهجرة. وكانت وقعة عظيمة جدا، امتحن الله فيها عبادة المؤمنين واختبرهم وميز بينهم وبين المنافقين الذين ظهروا بعد معركة بدر. فالنفاق نجم ووجد بعد معركة بدر، بعد أن ظهرت شوكة للمسلمين، ومعركة أحد جاءت مميزة للصف، واستشهد فيها من المسلمين نحو 70، منهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وفيها جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وكسرت رباعيته، وكان مما نزل من القرآن في يوم أحد 60 آية من آل عمران، أولها قول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. يقول الشيخ رحمه الله: والتقوا في أحد عند الجبل المعروف شمالي المدينة، وكانت الدائرة في أول الأمر على المشركين، ثم لما ترك الرماة مركزهم الذي رتبهم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لا تبرحوا عنه، ظهرنا أو غلبنا، يعني سواء انتصرنا أو هزمنا لا تتحركوا من هذا المكان. لفظه في صحيح البخاري قال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. يعني الأمر واضح جدا، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يبرحوا المكان وأن يتحركوا من المكان الذي هو حماية الظهر، سواء رأوا المسلمين ظهروا أو غلبوا. فنزلوا لما رأوا المسلمين هزموا المشركين وغنموا ما غنموا، نزلوا من الجبل وجاءت الخيل مع تلك الثغرة، وكان ما كان حصل على المسلمين في أحد مقتلة عظيم أكرم الله سبحانه وتعالى بالشهادة فيها في سبيله من أكرم. فيقول الشيخ رحمه الله في وصية نفيسة منه رحمه الله، يقول: وذكر الله تفاصيل هذه الغزوة في سورة آل عمران وبسط متعلقاتها، فالوقوف على هذه الغزوة من كتب السير يعين على فهم الآيات الكثيرة التي نزلت فيها كبقية الغزوات. فهذه فائدة ننبه عليها، أن قراءة السيرة والاستعانة بها على فهم السور التي تحدثت عن الغزوات، سورة آل عمران فيها حديث عن غزوة أحد، وسورة الأنفال فيها عن غزوة بدر، سورة الأحزاب عن الخندق، فهذه كلها تفيد المسلم حسن فهم

قال رحمه الله: ثم في سنة 5 كانت غزوة الخندق، اتفق أهل الحجاز وأهل نجد وظهرهم بنو قريظة من اليهود على غزو النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعوا ما يقدرون عليه من الجنود، فاجتمع نحو 10,000 مقاتل وقصدوا المدينة. ولما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم خندق على المدينة، أي وضع خندقا على المدينة من جهة الشمال، لأن جهتي الغرب والشرق أرض حرة لا يمكن الدخول منها، وجهة الجنوب التي هي القبلة أيضا محصنة، فما بقي إلا الجهة الشمالية التي فيها إمكانية الدخول منها. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم خندقا ممتدا من في ناحية الشمال من الشرق إلى الغرب، ولهذا تسمى غزوة الخندق لهذا الخندق الذي وضع فيه، وتسمى أيضا غزوة الأحزاب لأنهم تحزبوا أحزاب كثيرة وجاءوا لقتال المسلمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه الفصول في سيرة الرسول في حديث عن هذه الغزوة، قال: التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم وثبت الإيمان في قلوب أوليائه وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضحهم وقرعهم، ثم أنزل نصره ونصر عباده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده ورد الكفرة بغيظهم ووقل المؤمنين شر كيدهم، وذلك بفضله ومنه، وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزوا المؤمنين بعدها، بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبهم هم الغالبين، والحمد لله رب العالمين. كان سبب غزوة الأحزاب أن نفرا من يهود بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر خرجوا إلى قريش بمكة، فألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم من أنفسهم النصر فأجابوهم، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فأجابوهم، وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان وعلى غطفان عيينة بن حصن كلهم في نحو 10,000 رجل. فلما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام بمسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر خندق يحول بين المشركين وبين المدينة، وكان هذا الخندق بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصن بالخندق وفيه وهو مع 3,000 على الصحيح من أهل المدينة، وجعلوا ظهورهم إلى سلع، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فجعلوا في أطام المدينة، واستخلف عليهم ابن أم مكتوم رضي الله عنه، ونقض بنو قريظة العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو حماية المدينة من جهة الجنوب، فعظم ذلك الأمر على المسلمين وعظم الخطر، وكان أمرهم كما قال الله: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم إن الله عز وجل صنع أمرا من عنده خذل به الكفار وفل جموعهم وفرق شملهم، فأرسل عليهم الجنود والريح التي لم يراها المسلمون تزلزلهم، فرحلوا من ليلتهم. قال رحمه الله: ثم في سنة 6 من الهجرة

عليه الصلاة والسلام عامه ذلك، وقضى هذه العمرة في عام 7 من الهجرة، فأنزل الله في هذه القضية سورة الفتح بكاملها، فكان هذا الفتح لما فيه من الصلح الذي تمكن فيه المسلمون من الدعوة إلى الإسلام ودخول الناس في دين الله حين شاهدوا ما فيه من الخير والصلاح والنور. فكان كما تقدم بعض الصحابة أو جمهورهم كره ذلك، لكن تبين لهم فيما بعد أن هذا هو عين المصلحة وعين الخير، وأنه فتح مبين فتح الله سبحانه وتعالى به على المؤمنين لما ترتب عليه من الخيرات العظيمة. قال: وقد تقدم أن قصة بني قريظة دخلت في ضمن قصة الخندق، في ضمن قصة الخندق. أما قبيلة بني النضير من اليهود فإنها قبل ذلك، حين هموا بالفتك بالنبي عليه الصلاة والسلام وكانوا على جانب من المدينة، فغزاهم عليه الصلاة والسلام واحتموا بحصونهم، وعدهم المنافقون حلفاء بنصرتهم، لكن الله ألقى في قلوبهم الرعب وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلهم على أن يجلوا من ديارهم، ولهم ما حملت الإبل فقط وما سوى ذلك يترك للمسلمين. فأنزل الله سبحانه وتعالى في هذا قوله في أول الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، إلى آخر الآيات. قال رحمه الله: وفي سنة 8 من الهجرة، وقد نقضت قريش العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، غزا مكة في جند كثيف من المسلمين يقارب 10,000، فدخلها فاتحا لها، ثم تممها بغزوة حنين على هوازن وثقيف، فتم بذلك نصر الله لرسوله وللمسلمين، وأنزل الله في ذلك أول سورة التوبة. قال: وفي سنة 8 من الهجرة، وقد نقضت قريش العهد الذي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، غزا مكة في جند كثيف من المسلمين يقرب 10,000، فدخلها عليه الصلاة والسلام فاتحا، ثم تممها عليه الصلاة والسلام بغزو حنين على هوازن وثقيف، فتم بذلك نصر الله لرسوله وللمسلمين، وأنزل الله في ذلك أول سورة التوبة، أو أنزل في ذلك أول سورة التوبة. وسورة التوبة جاء فيها الحديث عن هذه الغزوة في أولها، وجاء فيها أيضا تفاصيل كاشفة فاضحة للمنافقين، ولهذا كما أنها تسمى سورة التوبة فإنها كذلك تسمى الفاضحة، تسمى الفاضحة لأن الله سبحانه وتعالى فضح فيها النفاق وذكر صفاتهم وعلاماتهم. قال رحمه الله: وفي سنة 9 من الهجرة، غزا تبوك وأوعب المسلمون معه، ولم يتخلف إلا أهل الأعذار وأناس من المنافقين، وثلاثة من صلحاء المؤمنين كعب بن مالك وصاحباه، وكان الوقت شديدا والحر شديدا والعدو كثيرا والعسرة مشتدة، فوصل إلى تبوك ومكث 20 يوما ولم يحصل قتال، فرجع إلى المدينة، فأنزل الله في هذه الغزوة آيات كثيرة من سورة التوبة يذكر تعالى تفاصيلها وشدتها، ويثني على المؤمنين ويذم المنافقين وتخلفهم، ويذكر توبته على النبي صلى الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ويدخل معهم الثلاثة الذين خلفوا بعد توبتهم وإنابتهم. وفي مطاوي هذه الغزوات يذكر الله آيات الجهاد وفرضه وفضله وثواب أهله، وما للناكدين عنه من الذل العاجل والعقاب الآجل، كما أنه في أثناء هذه المدة ينزل الله الأحكام الشرعية شيئا فشيئا بحسب ما تقتضيه حكمته. ثم ذكر رحمه الله تعالى غزوة تبوك، وكانت في السنة التاسعة من الهجرة، وذهب المسلمون كلهم معه إلا أهل الأعذار وأناس من المنافقين وثلاثة من صلحاء المؤمنين كعب بن مالك وصاحبه. وكان وقت الخروج لتلك الغزوة وقت شديد في شدة الحر والعدو كثير والعسرة مشتدة، فوصل عليه الصلاة والسلام إلى تبوك ومكث 20 يوما ولم يحصل قتال، فرجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، فأنزل في هذه الغزوة آيات كثيرة من سورة التوبة. والشيخ كما تقدم نبه على أن هذه الآيات في آيات الغزوات التي في الأنفال والأحزاب والتوبة وآل عمران يعين على فهمها مطالعة كتب السير، حيث ذكرت مغازي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. في آيات التوبة ذكر تعالى تفاصيلها وشدتها وثناءه على المؤمنين وذمه للمنافقين وتخلفهم، وذكر توبته سبحانه وتعالى على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة، لأنها شدة مثل ما تقدم. وأيضا يدخل معهم في التوبة الثلاثة الذين خلفوا بعد توبتهم وإنابتهم. الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فشملتهم التوبة وقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم، لأنهم جاءوا صادقين وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم ليس عندهم عذر بسببه حصل التخلف، فكان صدقهم نجاة لهم. ولهذا جاء في هذا السياق قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ففيه أن الصدق نجاة لصاحبه وفلاح له في الدنيا والآخرة. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأنبه إلى أنه اعتبارا من الغد بإذن الله سبحانه وتعالى يكون بدء الدرس في الساعة 5:30، 5:30 بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.